الحمد لله توحد بالعظمة والجلال وتعالى عن الأشباه والأمثال، أحمده تعالى وأشكره على جزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعالي، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبراس الهدى ومفند الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن تقوى الله تعالى تشرح القلوب وتنير الدروب وترضي علام الغيوب. فاتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر إخوة الإسلام، كانت العرب قديما إذا أعزمت على سفر أو أرادت تجارة نفرت أول طائر تلقاه، أو هيجت الطائر في عشره وبيته، فإن طار هذا الطائر جهة اليمين سرت وتفاءلت وتيمنت، ويسمون هذا الطائر في هذه الحالة السانح بالنون، السانح. وإذا طار هذا الطائر جهة الشمال يسرة تشاءمت ورجعت عما تريد، ويسمون الطائر في هذه الحالة البارح بالباء. ومن هنا جاءت تلك الكلمة المعروفة بالتطير والطيرة، كانوا يتطلبون معرفة الخير والشر واليمن والنحس من خلال حركات الطير أو الوحش أو الإبل أو نحو ذلك من أصواتها وأسمائها وممراتها، كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بحسب أسماء الأشخاص والأماكن والأزمنة والأحوال، يعتمدون في كل ذلك على الظنون والتخرصات والأوهام والخيالات، فتصدهم عن سفرهم أو أعمالهم أو غزوهم أو تجارتهم أو زواجهم أو علاقاتهم وتواصلهم مع من حولهم. أيها المسلمون، إن هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا، الإسلام، دين عظيم، بنى عقيدة أتباعه على العقل السليم والمنطق القويم في دراسة الأمور، بعيدا عن التردد الذي يعتبر أولى درجات الفشل. وقبل ذلك لا بد من تفويض الأمر والنتائج والتخطيط لله، فلله الأمر من قبل ومن بعد. إن التشاؤم مرض نفسي وعقلي يؤول بصاحبه إلى القنوط والخنوع، يؤدي بصاحبه إلى اليأس المدمر للصحة والبدن والعقل. التشاؤم عدو القرارات الناجحة، التشاؤم مدمر العلاقات الإنسانية والتواصلية والاجتماعية، التشاؤم والتطير شجر خبيث إذا زرع في أمة أنهك قواها وكان كفيلا بانهزامها نفسيا وداخليا قبل غزو أعدائها. المتشائمون هم خير من يخدم الأعداء حقا. عن صلح الحديبية يحكي لنا الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه حكاية القنوط والانقباض، وفي نفس الوقت حكاية الأمل والفأل، فيقول رضي الله تعالى عنه: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. يقول سهل: فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر، أي أن يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأقرأه إياه، تلا عليه سورة الفتح، والفتح يمن وبركة، وصلح الحديبية يمن وبركة وخير، وإن كان في ظاهره شكم وانقباض واستسلام وخنوع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أو فتح هو صلح الحديبية بهذه الشروط المجحفة؟ أهو فتح؟ أفتح هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفسه ورجع. أخرجه البخاري في صحيحه. معاشر الموحدين، لقد حارب الإسلام التطير والتشاؤم والنحس والألفاظ المقاربة لها محاربة شديدة. وسبحان الله، إن المتأمل لآيات القرآن يجد أن التطير والطيرة والتشاؤم دائما في صف أعداء الرسل. حديث أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام هو حديث التطير والمتشائمين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في شأن موسى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. في شأن صالح: قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طيرة، لا طيرة. والطيرة على من تطير، أي إثمها وشؤمها وعاقبتها على من تطير، فليتحمل هو نتائج تطيره وشؤمه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة من وسائل الشرك وأبوابها والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قالها 3 مرات. ويعلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقصد ابن مسعود وما منا إلا ويطرق بابه شيء من التطير والتشاؤم، ولكن الله يذهب هذا التطير بتوكل المسلم على الله عز وجل. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة أحاديث كثيرة نفى صور وأشكال الطيرة والتطير كلها، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا غول. نعم، لا عدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص آخر لا يكون من تلقاء هذه العدوى، لأن الأشياء لا تعدي بنفسها ولكن عن تقدير الله عز وجل، لأن الله هو الذي يؤثر في هذه الأشياء، فقد يقرب الصحيح من المعدي فيعديه، وقد يقرب فلا يحصل له شيء من ذلك. وفي كلا الحالتين الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا عدوى، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا باتخاذ الأسباب، فيقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولا هامة، كان العرب يتشاءمون بطائر البومة، يقولون: البوم لا يقع على مكان إلا على الخراب. بل كان بعض أهل الجاهلية يزعم أن القتيل الذي لم تأخذ قبيلته بثأره يخرج من فم هذا الميت طائر يسمى هامة، وهي البومة، ويقول هذا الطائر: اسقوني اسقوني، يعني خذوا بثأري، خذوا بالدم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخرافات. ولا صفر، وشهر صفر هو الشهر المعروف من الشهور الهجرية، ونحن في بداية هذا الشهر كانوا يتشاءمون فيه وبه، فلا يتزوجون ولا يتاجرون ولا يتعاملون بيعا ولا شراء ولا يفعلون أي شيء. ولا نوء، كانوا يعتقدون في المطالع والنجوم والكواكب والبروج أنها بذاتها وبتأثيرها الذاتي مسؤولة عن هبوب الرياح والأعاصير أو نزول الأمطار أو تغير الأجواء، وينسبون هذه التغيرات لهذه الأمور ولا ينسبونها إلى الله الفاعل الحقيقي لهذه الأمور. ولا غول، وهذه خرافة مضحكة، كان أهل الجاهلية أحيانا يرون في سفرهم وفي الوديان أشياء على شكل نار تنتقل أو أصوات تسمع أو نحو ذلك، وتخيلوا من ذلك صورة شيء يدعى الغول، وكان في حقيقته شيطانا من شياطين الجن يأسر قلوب هؤلاء الجهلة ويعلق قلوب هؤلاء الخرافيين بغير الله، حتى صاروا يعتقدون أن الغول في الوادي يحدث لهم شرا أو نفعا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معاشر المسلمين، صور كثيرة ينهى الإسلام عن إشاعتها في المجتمع أي صورة كانت. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، أنا الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. الدهر والوقت والدقيقة والثانية والشهر والأسبوع ليس لها شيء وعلاقة بمشكلتك أو رسوبك أو فشلك أو عدم تجديد إقامتك أو انفصالك أو طلاقك أو سقوطك في وحي. في صحيح مسلم: إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم، توقع المكروه والدمار انعكاس لتلك النفس التي يسكنها سوء الظن بالله عز وجل. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. معاشر المسلمين، في المقابل من ذلك تماما يرشدنا الشرع إلى كيفية الوقاية من الطيرة والتطير، دلنا على سبل التخلص من أمر الطيرة وأثرها، فيأمرنا الشرع بالتوكل على الله حال خطور هذا التطير على القلب، بل يترجم لنا التوكل على الله إلى دعاء صادق لله يردد ويقال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي له عروة بن عامر فيقول: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. هذا هو الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ ما كفارة هذا الهاجس، هذا الشعور بالشؤم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقول أحدهم دعاء آخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هل وجود ذلك في صدورنا أحيانا أمر طبيعي؟ نعم نعم، أمر طبيعي، لكن من خطر له شيء من ذلك فعليه أن يدافعه ويمضي في طريقه، ولا يتصدنه الطيرة عن حاجته. في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون، ومنا رجال يتطيرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، فلا يصدنهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي، أي دخل عليها في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ من هي المحظوظة؟ أنا المحظوظة، تزوجني وبنى بي في شوال. يقول الراوي عنها والحديث في صحيح مسلم: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، أن تزف الزوجات على أزواجهم في شوال. كانت تقصد بهذا الكلام أن ترد ما كانت الجاهلية عليه، كانوا يتطيرون بشهر شوال. يقولون شوال في اللغة من الإشالة والرفق، فنخشى إذا فعلنا شيئا في شوال أن يرتفع هذا الأمر ويحل الشؤم محله. أبدلنا الله بصلاة الاستخارة بدلا عن التشاؤم والتردد والانقباض في الأمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عينهم بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، لقد حثنا الشرع على استدعاء التفاؤل والاستبشار حتى في أسماء الأشخاص. لما شارف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لقيه شخص اسمه بريدة الأسلمي، ومعه 70 من قومه من قبيلة بني سهم، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هذا الرجل: من أنت؟ قال: بريدة، بريدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: برد أمرنا وصلح. قال: ممن؟ من أي قبيلة؟ قال: من أسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر سلمنا. قال من بني من؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمك يا أبا بكر، خرج سهمك يا أبا بكر. فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف من هذا الرجل، قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. فقال بريدة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم، وأسلم معه 70 رجلا من بني سهم. حثنا صلى الله عليه وسلم على التفاؤل والتشاؤم حتى في النوم، حتى في تفسير الرؤى والأحلام والتعليق على المواقف والمشكلات اليومية التي لا تخلو منها حياتنا. لماذا؟ لأن المنامات والرؤى وهذه المشكلات تؤثر في سلوكنا، إن فسرت بالتشاؤم أو باليوم سلبا أو إيجابا. أختم بهذه القصة اللطيفة. أخرج الإمام الدارمي في مسنده بسند حسن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف، أي يذهب إلى التجارة ويعود بين فترة وأخرى، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها، كلما ذهب إلى التجارة ترى رؤيا في المنام، وقلما يغيب إلا تركها حاملا، كلما ذهب حملت. فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. انكسار السارية والغلام الأعور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، ما رأيتيه خير، يرجع زوجك عليك إن شاء الله، هذا تفسير انكسار السارية، وتلدين غلاما برا. الأعور فسرها بالبر. تقول فكانت تراها 2 أو 3، كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها، يعيد عليها نفس التفسير، فيرجع زوجها فعلا وتلد غلاما برا. فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، وقد رأت تلك الرؤيا. فقلت لها والقائل عائشة عم تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله؟ قالت رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا فيكون كما قال. فقلت فأخبريني ما هي؟ قالت لا، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض. تقول عائشة فوالله ما تركتها حتى أخبرتني. فقلت والقائل عائشة والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت المرأة تبكي وقالت ما لي حين عرضت عليك رؤياي، شو اللي خلاني أقول لك الرؤيا؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة تبكي، فقال ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها الرؤيا بتفسير الرؤيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى العبارة جيدا، مه يا عائشة، اكففي عن ذلك وعن مثل هذه التفسيرات يا عائشة، تفسيرات تشاؤمية، تفسيرات لا محل لها من البركة والخير والفعل. مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، يعني وإن كان ظاهرها الشر، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. تقول عائشة فمات والله زوجها